بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد بدأنا في الأمس في شرائط المقر، فقلنا إن الشرط الأول هو البلوغ، والثاني هو العقل، وتوقفنا عند الشرط الثالث وهو الاختيار، أي عندما يقر الشخص لابد أن يكون مختارا، يفهم منه أنه لا يصح إقرار المكره على الإطلاق. لذلك قال الشيخ: فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نرى أن هذه المسألة تتعلق بأعظم مسألة في الوجود، وهي الفرق بين الإيمان والكفر. فإذا كان الإنسان مؤمنا وعذب بسبب إيمانه، كما حدث لبعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، اضطر بعضهم أن يتكلم بكلام يوحي بأنه تراجع عن دينه، وعندما جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بين له النبي عليه الصلاة والسلام عدم المؤاخذة في ذلك. فإذا كان الإيمان الذي هو أعظم الأشياء والتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الشهادة التي تدخل الإنسان في الدين وعكسها يخرجه من الدين، إن تكلم بشيء ينافيها ولكن في حال الإكراه يعني تحت التعذيب، فإنه لا يخرج عن الإيمان. من باب أولى، أي مسألة مالية إذا أقر فيها مكرها، إذا كان الكفر لا يقبل عند ذلك، نقول كذلك هذا الإكراه لا يقبل في أي مسألة من المسائل. قال الشيخ: جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر، فبالأولى ما عدا مسألة الكفر. وصورة إقراره، يعني صورة إقرار المكره، أن يضرب ليقر، فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به، لأنه ليس مكرها. يعني هنالك في هذه المسألة يختلف الوضع. الإقرار شيء والصدق فيه شيء آخر، فهذه مسألة ربما يحمل فيها بعض الحكام على مسألة الصدق لا على مسألة الإقرار، فإن كان الأمر من أجل الصدق وعدمه فهذا أمر ممكن، أما بالنسبة للإقرار أن يقر بشيء كان ينكره فهذا شيء لا يصح في حال من الأحوال. لذلك قال: وصورة إقراره أن يضرب ليقر، فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به، لأنه ليس مكرها. يعني لا يكرهونه على أن يقر بشيء، وإنما كان الإكراه على مسألة الصدق فقط. إذ المكره من أكره على شيء واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار. قال الأذرعي: نعم، ولا ينحصر الصدق إلا في الإقرار. نعم. قال الأذرعي: والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما، فيضربونه ليقر بالحق، ويراد فبي بكما خطب. ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده. يعني هو يتكلم عما تفعله ولاة الأمور، وهذا من زمن ماض، فإن الناس لما قل دينهم وقل تقواهم وابتعدوا عن أوامر الشريعة الإسلامية، وصار المهم عندهم أن يمسكوا على الإنسان غلطة معينة سواء فعلها أو لم يفعلها، فإنهم يلجؤون إلى الضرب الذي لم يحله الله تبارك وتعالى. وهذا الضرب نحن نعلم أن الضرب في نوع من الجلدات كشرب الخمر والقذف والزنا قد شرعه الله تبارك وتعالى بعدد معين، فإن الوصول إلى هذا العدد حد من حدود الله تبارك وتعالى، وأقل الحدود شرب الخمر، وهذا إذا لم يفتري ولم يجعل هنالك من الهذيان ما يقذف به أعراض الناس، ففي العقوبة فيه أنه يجلد 40 جلدة. ولذلك يحرم على الحاكم بأي شكل من الأشكال أن يصل في الضرب إلى 40 إلا إذا كان هنالك عقوبة تقتضي حدا من حدود الله تبارك وتعالى. فإذا شرب الخمر مثلا وصل إلى 40، وإذا قذف وصل إلى 80، وإذا زنى وصل إلى 100، فإذا أراد أن يضربه لأي أمر آخر فلا يجوز أن يصل إلى 40، فذلك من تعزير الحاكم. ممكن أن يعزره وأن يضربه وأن يعاقبه، لكن بشرط أن لا يصل إلى أدنى الحدود، وأدنى الحدود هو 40، لا يصل إليها. يعني الغاية عنده أن يضرب 39 جلدة فقط، وبعد ذلك يعتبر الضارب والآمر آثما بذلك، لأنه فعل أمرا لم يقره الله تبارك وتعالى عليه ولم يأذن به. فإذا أكره أثناء الضرب على شيء، فربما بعض الناس يضربون كل الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، ولو سألت عن سبب ذلك كان ذلك الأمر سخيفا جدا ولا يستحق كل ذلك العذر. ومن هنا يعلم هل كأنهم يسألون هل أقر أم لا، فإذا قالوا لم يقر اضربوه ثانية من أجل أن يقر، ما أقر اضربوه ثالثة من أجل أن يقر، عند ذلك حمل كل ذلك على الإكراه فلا يصح في حال من الأحوال. هذه هي الشروط الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في المقر، ما هي؟ البلوغ، العقل، الاختيار، ونعني به عدم الإكراه. عندنا مسألة أخرى، هذا أمر عام، ولكن إن كان بحق آدمي كإقراره بمال أو نكاح اعتبر فيه مع ما تقدم شرط رابع أيضا وهو الرشد. يعني أحيانا يقول الرجل وإذا لم يكن رشيدا، من الذي لا يكون رشيدا؟ يعني قلنا بالنسبة للبلوغ نفينا عن ذلك الصبي، بالنسبة للعقل نفينا عن ذلك المجنون، بقي عندنا نوع آخر ألا وهو السفيه، يعني الذي حجر عليه بسفه، فأثناء الحجر عليه بالسفه هل يقبل إقراره؟ هذا ما يريد الشيخ أن يبينه. وإن كان بحق آدمي كإقراره بمال لفلان عليه 1000 عليه 2000 إلى غير ذلك، أو نكاح اعتبر فيه مع ما تقدم، يعني مع البلوغ والعقل والاختيار شرط رابع أيضا ألا وهو الرشد، فلا يصح إقرار سفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده. ما معنى هذا؟ إنسان لزمه الحجر وطلب من الحاكم أن يحجر عليه، وتقدم الغرماء الذين يريدون المال منه من أجل أن يخلص نفسه، فأحيانا من الممكن أن يتم الاتفاق بين بعض الناس وبين ذلك المحجور عليه. والآن توهم العبارة أنه لم يحجر عليه بعد، ولكن في الحقيقة لزمه الحجر، فإذا لزمه الحجر معنى ذلك لا يأتي فيتفق مع زيد وعمر فيدخلون في القضية فيقول فلان له علي كذا. الآن تحدث هذه في المحاكم، يرفع الأمر إلى القاضي، وبعد ذلك يأتي الغرماء. ترى أول ما تضع يدك على ماله حجزا مثلا لأنه ربما تصرف بتصرف غير شرعي في ذلك المال ولك عليه حقوق، كثر هؤلاء الناس الذين يأتون من أجل أن يضعفوا، يكثروا من عدد المطالبين ويضعفوا الحق الذي عليه، وهذا عمل حرام إن لم يكن لهم مال حقيقة. مع ذلك جاء الشارع فبين أنه لا يجوز لهذا الإنسان أن يقر بحق عندما يلزمه الحجر، سواء كان ذلك قبل الحجر أو بعده. السؤال هنا، طيب احتمال أن يكون ذلك الإقرار حقيقيا، فما الحكم في ذلك؟ نقول بالنسبة لهذه المسألة التي حجر فيها الحاكم عليه، فإن هؤلاء يتوزعون المال الذي يملكه عليهم جميعا، لكن بينه وبين الله عز وجل إذا قال لزيد علي 1000، والحقيقة لزيد عليه 1000 بعد أن يكون مفلسا مثلا، فإننا نقول ليس لكم إلا ذلك. هذا كل واحد طلع له هذه القضية. ننتبه اليوم ما يحدث في الإفلاس في المحاكم، أنهم يوفرون أشياء لا تدخل في الحجر، مثلا بيت السكن لا يدخل في الحجر، الأموال التي تكون داخل البيت من أثاث وغيره أيضا لا تدخل في الحجر. لا، كل ذلك في الشريعة الإسلامية يدخل في الحجر، لا يترك له إلا بعض الملابس التي تكون عليه وبعض الأشياء التي يستعملها في طعامه فقط، لا يترك له أي شيء سوى ذلك، ويترك له نفقة اليوم الذي يحجر فيه عليه فقط، يعني الطعام والشراب. أما الغد فيستطيع أن يقوم إلى عمل، وبعد ذلك يأخذ من ذلك العمل فينفق عليه. هذا حكم الشارع ينبغي علينا أن نعلمه، بقي بينه وبين الله عز وجل. بعد أن أقيم عليه هذا، هو يقر بحق لفلان لم يطلب ذلك الإنسان هذا الأمر لعلمه أنه لن يحصل على شيء مثلا، أو لضعفه أو لعدم قدرته على بيان ذلك، لكن الحق هل يموت؟ هنا السؤال. لا، بينه وبين الله يبقى ذلك الحق، ولو أقر في ذلك أو لم يقر فيجب عليه بعد الحجر أن يؤدي ذلك المال الذي هو في ذمته إلى ذلك الإنسان. لذلك قال نعم يصح إقراره في الباطن في داخله، وإن لم يستطع أن يقر في الظاهر فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه. وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود، وإن عفي نعم. وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود، يعني هذه المسألة مثلا كان هذا الإنسان عليه حد من الحدود، فهل يقر فيه هذه مسألة أخرى. نحن نقول الآن هذا الإقرار بمال، والعقوبة التي تكون بحد من الحدود كالزنا فإن ذلك مما يتعلق فيه حق من؟ حق الله تبارك وتعالى، وبحثنا وإن كان بحق آدمي كإقراره. قال: وإن عفي عنه على مال لعدم تعلقه بالمال، يعني حد الحد في الزنا وفي القود إلى غير ذلك إنما يتعلق بالجسم وإنما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، ولذلك هذه مسألة أخرى. وأما شروط المقر له، ولم يذكرها الشيخ، قلنا شروط المقر ما هي؟ 4 أنواع. إذا الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الاختيار، وإن كان بحق رابع من مال لآدمي يشترط أن يكون المقر رشيدا لا سفيها. شروط المقر له: أنا مقر، أقر لإنسان معين بشيء، يا ترى هذا الذي أقر له ما هي شروطه؟ قال: فمنها كون المقر له معينا، مثلا أن يقول لواحد من أهل دمشق علي 1000، هل يقبل ذلك؟ لا، هذا ليس معين وهذا نكرة، لا بد أن تقر فتقول لزيد مثلا أو لفلان أو لجار فلان، لا بد أن يكون معينا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوة والطلب. فهل يتوقع أن يقوم بدنا واحد من دمشق يقيم عليه دعوة؟ هذا شيء لا يقبل، وإنما يجب أن يكون، لا يصح أن يكون نكرة، يجب أن يكون معرفة من الممكن أن يطالب بهذه الدعوة لو توجه الأمر إليه. فلو قال لإنسان، يعني لإنسان علي كذا، أو لواحد من بني آدم يا أخي علي كذا، هذا لا يصح، أو من أهل البلد علي 1000، لم يصح إقراره على الصحيح. إذن لابد أن يقول لزيد، لعمر، لخالد، لفاطمة، لخديجة، أي واحد له علي ممن يملك. ومنها كون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر به، يعني هذا الإنسان أو هذا المقر له ينبغي أن يملك. فمثلا هل يملك غير الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ غير الإنسان لا يملك. فلو قال والله لحمار فلان علي كذا، فهل يقبل ذلك؟ هذا الحمار لا يملك حتى يقول لحمار فلان علي كذا، إلا إذا قصد الإنسان، يعني اشترط ذلك الإنسان تعلق، كان مثلا الإنسان هذا يفعل سروج مثلا، فعليه سرج لذلك الحمار، معنى ذلك لفلان وليس للحمار. صحيح هو هذا السرج للحمار، لكن لمن؟ لصاحبه. إذا فسر بذلك يقبل، أما لنفس الدابة لا يقبل أبدا. أيضا يجب أن يكون الاحتمال قائم، ولذلك مثل الشيخ فقال: ومنها كون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر به. ما هو المقر به؟ المال، يعني المال المتاع، لأنه حينئذ في ذلك الوقت يصادف محله وصدقه محتمل. وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها، أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة لغيره، أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره. كيف يخرج هذا؟ 3 أمثلة مثلها الشيخ. نأخذ مثالا مثالا. الأول: أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها، كيف يكون ذلك؟ زيد تزوج فاطمة، في اللحظة التي تزوجها كان يجب عليه أن يدفع المهر لمن؟ لفاطمة. فما إن دفع المهر حتى أقرت فاطمة إن لخالد علي هذا المهر. كيف انتقل هذا المهر؟ قبل لحظة كان المهر عند الزوج، والآن أنت ملكتي، مو في ذمتي هكذا عن نفس المهر، لا يمكن أن ينتقل إليها وبعد ذلك يصبح عند خالد فتقر به، هذا لا يصدق، لأن المسألة عندما أعطاها المهر قبل لحظة كان المهر ملكا لمن؟ للزوج، وبعد ذلك صار ملكا للزوجة، فكيف تقر بأن هذا المهر الذي بيدها هو لخالد؟ هل يصح ذلك؟ لا يتصور عقلا هذا الانتقال السريع. أما لو كان بينها وبين قالت لفلان له في ذمتي كذا، مسألة أخرى، أما نفس المهر له علاقة، هذا لا يصح بحال من الأحوال. وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة عقب النكاح لغيرها، عقب النكاح يعني لغيرها أو الزوج ببدل الخلع، قالت المرأة خالعني، فخالعها على مبلغ معين، ألا يعني أخالعك، يعني يطلقها على أن تدفع له مبلغا من المال، مبلغ 10,000 مثلا، فأخذت، فلحظة أخذ 10,000 أقر الزوج بأن فلانا له هذا المال الذي هو بدل الخلع. أيضا كيف يتصور؟ قبل قليل كان المال بيد المرأة ملكا لها، وبعد ذلك صار ملكا للزوج، فكيف انتقل إلى ذلك الرجل الغريب بلحظة لا يمكن تعقلها؟ ما إذا أقرت المرأة بصداقها عقب النكاح لغيرها، أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة لغيره، أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره. واحد مثلا ضرب، وهذا الضرب مثلا صار في نقص فيه، فحكم الحاكم عليه أن يؤدي له مبلغا من المال، هذا المبلغ من المال أرش نقص، يعني هذا كيف يتصور؟ مثلا يتصور أول كيف تكون الحكومة أصلا، يعني هو عبارة عن لو افترض أن هذا الإنسان عبد، قيمته قبل الجناية كانت قيمته تساوي 100,000، إجا واحد لطشه كف قام التوى حنكه، مثلا لو عرضناه على السوق وحنكه ملوي صار يبيع في 90,000، صار ناقص، هذا النقص ما بين 100 إلى 90 يساوي 10، هذه 10 أرش النقص بين قبل الجناية وبعد الجناية، هذا الأرش أو خلع له عينه أو خلع له سنه إلى غير ذلك، أو مثلا صار في عجز في إيده عجز في رجله إلى غير ذلك من الأمور، حكمنا ما بينه كيف كان سليما وكيف صار مصابا، ما هو الفرق بين قيمته مصابا وقيمته سليما؟ كان سليم 100 ومصاب 90، ما هو الأرش؟ 10. ما إن حدث الأرش بإنسان معين حتى قال لفلان هذا الأرش، هل يصح؟ مثل مسألة الخلع ومثل مسألة الصداق للرجل، كذلك الأرش بالنسبة عقب استحقاقه لغيره. فلو قال لهذه الدابة علي كذا، الحصان الحمار له عليه كذا، فهل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن الحمار مثلا لا يملك، لأنها ليست أهلا لذلك. فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح، حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها، يعني مثلا استعار دابة ففرط مثلا أو لم يفرط في الاستعارة، فوقعت تلك الدابة في حفرة فأصيبت رجلها، فادعى عليه المعير فطلب من ذلك الفرق ما بين قيمتها سليمة وما بين قيمتها معاب، يعني فحكم عليه، قال له علي مثلا، ولكنه تجاوز في الكلام فقال يعني من أجل رجل الدابة. طيب صحيح رجل الدابة هي دابة ورجلها كلها لمين؟ لصاحبها، يعني لصاحبها صدق بذلك، ما في مانع هنا، لأنه ينسب الملك ملك الدابة إلى صاحبها لا إلى نفسه، وهذا يحدث أحيانا في العارية، يحدث أحيانا في واحد اللي بيأخذ سيارة عاجبته قال له بدي أخذ فيها دورة، اتفقوا طلع ليعمل فيها دورة طرأة قال والله ما عجبتني الواقعية ما عجبته، لكن هذا الفرق تبع الطرأة على مين؟ على الذي ركبها. وقد حدث هذا لأمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخل إلى السوق فأراد أن يشتري فرسا، نظر إلى فرسين فأراد أن يجربه، فجربه ما أعجبه، وهو في طريقه يعني في طريق التجريب وقع ذلك الفرس فانكسرت رجله، بين للبائع أنه لم يعجبه، قال لكنني عندما أعطيتك يا أمير المؤمنين هذا الفرس كان سليما، والآن أنت ماذا تفعل؟ تعطيني إياه مكسورا. قال هل تقبل أن يدخل أول إنسان في السوق فنحكمه بيننا؟ قال نعم. دخل شريح فسأله عن ذلك ورضي كل من الأمير والبائع بحكمه، فماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين إما أن تؤدي ثمن ما سمت، أنت سمته بأدي هذا الفرس بمية فاعل مية، أو تعيد كما استلمت، استلمت صحيح فترجع صحيح. فأعجب سيدنا عمر منه، ومع أن الحق يعني كان ليس لطرف سيدنا عمر، فسر كثيرا بحكمه وعينه بعد ذلك قاضي على المسلمين. وهذا الأمر، فلذلك يقول الناس في واحد عم يتفرج مثلا واقف هيك بالسوق حامل له الشغلة زجاج أو كذا فتقع من يده، تقول له أخي بتغرمني، أنت أزيتني، شو بغرمك؟ الغرامة حرام؟ لا مو حرام. إما أن تعيد الحاجة اللي بتشوفها بتقلبها، إما أن تعيدها كما استلمتها، أو أن تؤدي ثمنها كما سمتها. هذه هي القاعدة بشكل عام. ولذلك هنا فلو أخذ شيئا فقال للدابة، الواقع ليست للدابة، نحن ننظر في هذه المسألة، ليست المسألة أن الفرس هي التي تطالبه، وإنما صاحب الفرس. لذلك ماذا قال له؟ إما أن تؤدي ثمن ما سمت، لمن تؤدي؟ للبائع ولا للفرس؟ طيب، أو يعني تعيد كما استلمت، هذا مستحيل أن يعيد كما استلم. لم يصح لأنها ليست أهلا لذلك، فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح، حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها، تعديا كصحة الإقرار لحمل هند وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه، لا كصحة الإقرار لحمل هند. مثلا عندما يقر واحد تزوج امرأة، أو مثلا أخذ جارية، اشترى جارية فوطئها، سواء وطئ الزوجة وأقر بأن هذا الحمل الذي في بطنها له، طبعا الولد يتبع عقد الزوجية، يعني إن لم ينفي كل إنسان يتزوج امرأة فالولد الذي تحمله تلك المرأة إنما يكون لهذا الزوج. لماذا؟ لأن عقد الزوجية يقتضي أن الولد يكون لهما وينسب إليه، فلذلك إذا أنكره كان هنالك سبب. مثلا هو يعلم أنه تزوجها ولم يطأها وبعد ذلك رآها حاملا، فما الحكم في ذلك؟ أو رأى عندها شبهة، أو خرج من عندها إنسان، فإنه بذلك يلاعنها في الشريعة الإسلامية حتى لا يكون ذلك الولد الذي هو من غيره له، عند ذلك يلاعنها ويحلف أربع أيمان، ويبين في هذه الأيمان أن الولد الذي في بطنها ليس له، طبعا بشرط أن يكون يعني هذا الظن عنده راجحا أنه لم يفعل ولم يقرب من تلك المرأة، مو احتمال أن تكون منه أو ليست منه، هذه مسألة أخرى. نعم. فلذلك لو أقر بحمل جارية، هذه الجارية سواء كانت امرأة أو كانت مملوكة، أن هذا الحمل له، فهذا الإقرار يقبل؟ يقبل. نعم. وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله أقرضنيه أو باعني به شيئا. نعم، يعني هذه الأشياء التي جعلها هنا إن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه، يعني يقول أراد أن يقر بشيء فقال هذا عبارة عن قرض، طيب هذا الإنسان الذي أقرضك لا يعمل في ذلك أو لا يمكن أن يملك هذا الأمر، فكيف تقر له؟ أليس من شروط المقر له أن يكون مالك؟ مثلا لو كان هذا الذي يقول عنه أقرضنيه كان ولدا صغيرا، فهل يصح هذا الإقرار؟ قلنا في شروط المقر أن يكون بالغا، فكيف هذا المقر له أن يقول أقرضنيه وهو لم يكن بالغا؟ عند ذلك لا يصح في حقه. ويلغو الإسناد المذكور، وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وهو المعتمد، وما وقع في المنهاج، يعني كتاب المنهاج للشيخ النووي، من أنه إذا أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه لغو ضعيف، ومنها يعني هذا من ربما يعني حدث سهوا من قبل الإمام النووي، ومنها عدم تكذيبه للمقر. واحد قال له أنا مثلا أقول لي واحد لك علي 100، قال لا أشهدكم أيها الناس ليس له علي أي شيء على الإطلاق، هل يقبل ذلك الإقرار؟ لا يقبل ذلك الإقرار. ما معنى يعني هنا كذبه؟ يعني خالف رأيه، ومعناته يعني له لا أنت كذاب، لا أنا أقول مثلا فلان له علي كذا. أحيانا بتصير بعض الأشياء، يعني فلان أهداني شيء وقيمة هذا الشيء 10، فأنا أقر أنه له علي دين 10، هو لا أهدى لله عز وجل، فهل تعلقت 10 بيني وبينه؟ لم تتعلق تلك 10. فلو قلت أمام الناس له علي 10، قال لا ليس لي عليه شيء، هذه صورة تكذيب، يعني مخالفة الواقع. صحيح، هذا معنى التكذيب، مخالفة الواقع. فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر، يعني عندما أقول أنا مثلا له علي 10 قل ليس لي عليه شيء، يبقى المال في يدي ولا ينتقل إلى يد المقر له، لأن يده تشعر بالملك ظاهرا. يعني عندنا دائما من الأشياء التي نكررها الحيازة، نوع من الأشياء التي تظهر ملك الإنسان. ما في حاجة هلا أن نقول والله هذا الجاكيت اللي أنت لابسه والقلابية وكذا لمن، وقيم دعوة عليك وبين لي أنه هدول لمن، لا. الحيازة، مجرد الحيازة أنه أنت لابس الجاكيت لابس الطاق، هي لك وليست لأحد سواك إلا إذا كانت هنالك بينة. فالحيازة في الأصل هي شيء يدل على الملك. ما منجي لواحد من طالع من جرده بقى من ملابسه وحاجاته بنقول له هدول ثبيت لمين قبل ما تلبسه، لا. الحيازة بيتك أنت قاعد فيه لك منفعته أو لك ملكه، سيارتك اللي راكبه إما إن لك المنفعة أو لك الركب، ملابسك لك المنفعة أو لك مثلا قيمتها، وهكذا كل شيء إذا كنت قد وضعت اليد عليه. يعني لو تنازعوا اثنين وما معهم بينة، مثلا أنا أقول الطائية لعراس فلان تبع، هي وين موجود الآن؟ معك بينة؟ ما في. في يمين؟ ما في. إيه منخليه لعراس ومنقول له إلك هي الطائية، باعتبار ما في بينة إبقاء اليد. اليد صورة ملك ظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السر. أو سقط إقراره بمعارضة الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه، سواء أقال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب. واحد يعني بين أنه ليس عليه شيء وبعد ذلك كذب نفسه فقال إنني كنت كاذبا فيما قلت والآن أقر بالحق الذي لفلان علي، هل يصح ذلك أو غلطت أنا؟ كل بالي أنه هدول لأخوه، لكن تبين أنه العلاقة معه، قلنا للشركة تبين أنه لا، هذه لواحد من أعضاء الشركة وليست لأصل الشركة، هذا غلط بصير. لذلك قال أو سقط إقراره بمعارضة الإنكار، حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب، ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل، فلا يعطى إلا بإقرار جديد. واحد قال له لك علي كذا، فقال لا ليس لك علي شيء، وكذب، وبعد ذلك قال لك علي شيء، هل يقبل؟ لا. قال له حتى يقر إقرار جديد وتسكت أنت وترضى، عند ذلك يصح ذلك الإقرار. بقي عندنا شيء أخير وهو الصيغة، ماذا يقول الإنسان عندما يقر بشيء معين؟ لا بد أن يكون فيها لفظ صريح. نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة، والحمد لله رب العالمين.